ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن وعمروها أكثر مما عمروها وجاء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله فسبحان الله حين تمسون. وكذلك تخرجون. ومن ومن آياته وله كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم وما ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله إن ذلك لمحيي الموتى وهو ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال